إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته ولعبادته سبحانه وحده لا شريك له فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فخلقت لهذا المقصد العظيم أن تعبد الله سبحانه وتعالى ليل نهار وكما بينا في أكثر من موضع أن العبادة ليست مقصورة على الصلاة فإنك تأتي بما افترض الله عز وجل عليك من الصلاة وتبقى في سائر يومك ما بين تسبيح واستغفار وقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت في عملك وأنت في مدرستك حتى تكون عابدا لله عز وجل بالليل والنهار أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولهذا الله عز وجل أمرنا بالتنافس والمسارعة في الخيرات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال فاستبقوا الخيرات فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتنافسون في هذا الباب تنافسا عظيما في أبواب الخيرات في السنة كلها فهذا عمر أراد أن يسارع إلى الخيرات وأن يسبق أبا بكر حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وقبل ذلك قال لعمر ما أبقيت لأهلك يا عمر من الصدقة أي من المال لأنه تصدق بشيء من ماله قال أبقيت لهم شطر مال وقال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله كانوا يتنافسون على هذا الخير بل أن بعضهم يريد أن الخير يجمعه كله في يوم واحد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال كلها عملها في يوم واحد، في يوم واحد، أصبح صائما، تبع جنازة، أطعم مسكينا، زار مريضا. هذا هو التنافس، وهذه المسارعة في الخيرات. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة أراد المسارعة في الخيرات، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعوا بخير حتى لو أن هذا الخير كان سببا في انقطاعهم عن الحياة فإنهم لا يؤلوا جهدا أن يكونوا السباقين إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي سيعطي رجلا حتى يكون أميرا، ليس على التنزه ولا على السياحة ولا على شيء من ذلك، إنما يقاتل في سبيل الله، ربما تزهق روحه. فجعل الناس تتطاول أعناقهم حتى يراهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، باب المسارعة إلى الخيرات، من صدقة، من صيام، من زكاة، من غير ذلك من الأعمال الصالحة جميعا، سواء كانت مفروضة أم غير مفروضة، حتى في إخائهم ومحبتهم بينهم البين، فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة. إذ أن المهاجرين جاءوا غرباء مهاجرين لله سبحانه وتعالى إلى المدينة، فصارت المشاطرة في المال، بل عرض عليهم حتى النساء فأبوا وكانوا ليس بأقل كرما، فأحبوا أن يدلوهم على السوق وتزوجوا من النساء ما كتب لهم. ونحن مقبلون على هذا الموسم العظيم، على موسم رمضان، ينبغي أن نستعد له وأن نتأهب لهذا الشهر العظيم ولهذه العبادة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث عائشة كان يصوم أكثر شعبان، وكانت عائشة تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا، أي أياما قليلا، بل جاءت في بعض الروايات كان يصوم شعبان كله. حمله العلماء، منهم من قال هو أسلوب من أساليب العرب، والمقصود أنه أغلب شهر شعبان، ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يصوم العشر الأول من شعبان، وسنة أخرى يصوم عشر الأوسط، وسنة أخرى يصوم آخر شعبان. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان يستعد لهذه العبادة العظيمة. ولهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لا سندا ولا متنا. أما السند فقد تكلم في هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين والأثرم والبيهقي. وأما متنا عندك أحاديث، منها الأحاديث التي تقدمت، أيضا معك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فالشاهد من ذلك أنت منهي أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن يجوز لك أن تصوم قبل رمضان بثلاث أيام، أربع أيام، خمس أيام، وهذا كله بعد النصف من شعبان. وأيضا معنا حديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران، وجاءت في رواية لرجل، قال: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فصومه فصوم يوم يعدل يومين. وهذا دليل على أنه يجوز الصيام بعد النصف من شعبان، لأن سرر الشهر هو آخره، سرر الشهر آخره أي بعد النصف منه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لهذه العبادة العظيمة فيصوم حتى تتأهب النفس لدخول شهر رمضان، وأنت على خير وعلى تأهب تام لهذه العبادة العظيمة. هذه العبادة وهذا الشهر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول ما يدخل رمضان تقع له من الفضائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إذا دخل رمضان، وهذا يشمل أول يوم، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذا من أول يوم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث خارج الصحيحين لكنه حسن، أنه ينادي مناديان في السماء، مناد في السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. مناد ينادي من السماء بهذين النداءين: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الصيام، أقبل على الطاعة، أقبل على هذا الخير الذي هو مكتوب لك. ولهذا لو فكرت وتأملت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشهر رمضان خاصة، وفيما يتعلق بفضائل الصيام، لكانت لك محفزة أن تصوم في رمضان وفي غير رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يصح ولا تصح لفظة وما تأخر، إنما ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: يا رسول الله، قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، كما في الصحيحين. وفي مسلم من حديث عائشة أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إنني تدركني الصلاة وأنا على جنابة، أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الجنابة وأنا تدركني الصلاة وأنا على جنابة، فأصوم. قال: يا رسول الله، لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ما تقدم من ذنبك يغفر لك، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح بعضها بعضا، والمقصود اللمم الصغائر، أما الكبائر يحتاج منها توبة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن مر عليه شهر رمضان، دخل شهر رمضان، خرج شهر رمضان وهو فهذا الدعاء عليه وليس له. والذي يدعو هو جبريل، والذي يؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات مرة على المنبر فجعل يقول: آمين آمين آمين. ثم بعد ذلك سألوه الصحابة بعد أن فرغ، فقال: أتاني جبريل آنفا، قال: يا محمد، من دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالذي يدعو وجبريل، والذي يؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم كله، لأنك ما أخذت رمضان بجدية وعملت بالأسباب التي يغفر فيها الذنب من الرب سبحانه وتعالى. رمضان وصيام رمضان سبب من أسباب دخول الجنة. جاء في سنن النسائي من حديث أبي أمامة قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أيضا أضف إلى ذلك أنه يكون لك شفيعا يوم القيامة. يوم القيامة تحتاج من يشفع لك عند ربك. التقصير منا وارد والسيئات على ظهورنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. ثم بعد ذلك تجد من يشفع لك وهو القرآن والصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعت عن الطعام وعن الشهوة فشفعني فيه. في آخر الحديث قال: يشفعني. يا عبد الله لو صمت لأعطاك الله أجرا عظيما. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كله لك أيها الصائم، ما بالك أن تدخل من باب ما يدخل هذا الباب إلا من وعلى شاكلتك من عبد الله عز وجل بهذه العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق عليهم، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنيئا لك يا من ستصوم لله سبحانه وتعالى. والله إن مر علينا الشهر من أوله إلى آخره ونحن في غفلة فهذه مصيبة. مصيبة بقي معنا من السنة شهر نعبد الله سبحانه وتعالى بكل اجتهاد نتفرغ لهذه العبادة، حتى الأعمال ربما تخف وتقل وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، والله إن هناك أمرًا ما كنا نحب أن نذكره ولا أن نعرج عليه، لكن والله لخطورته لا بد أن الناس أن ينتبهوا له، وهو فيما يتعلق بدخول شهر رمضان. الآن سيدخل في هذه السنة علينا رمضان، وبعض المسلمين منشغل بكأس العالم، فكيف ستكون عبادته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس أن صيامهم أجوف، أجوف شكلي سطحي. جاء في السنن من حديث أبي هريرة وقد ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادع في صحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا إذا كان في نهار رمضان وهو يتابع بشغف، سواء كانت المباراة والتحليلات وغير ذلك، ثم بعد ذلك الأدهى والأمر والذي هو نتخوف منه أنه يأتي على الناس وقتا يكون ما بين صلاة وما بين مباراة كرة القدم. كلنا أو أغلبنا يعرف قصة جريج الذي في الصحيحين لما دعت عليه أمه، ماذا كان يقول حتى تدعو عليه أمه؟ قال: يا ربي أمي أو صلاتي. ما بين عبادة وعبادة، صلاة عبادة، بر الوالدين عبادة، لكن هؤلاء ماذا سيقولون؟ ربي صلاتي أو مباراة كرة القدم؟ فهذا والله الذي نخشى أن تقل المساجد من المصلين في صلاة التراويح حرصا منهم على مشاهدة كرة القدم. وكرة القدم فيها مفاسد، والله ما يستطيع أحد أن يكابر أن ينكرها، منها المفسدة العظيمة ضياع الولاء والبراء، فبعض المسلمين الآن صاروا يحبون بجنون، يحبون بعض اللاعبين من الكفار، من الأسبان، من البرازيليين، من غيرهم، يحبونهم محبة عظيمة. اسأل عن دينه، اسأل عن دينه، أهو مسلم أم لا؟ أضف إلى ذلك أن بعض المسلمات كذلك ممن تعشق الكرة وتعشق اللاعبين وتشجع هذا الفريق وذاك اللاعب. من مفاسده ضياع أوقات المسلمين، من مفاسده أن المسلم ربما يكون في شحناء وبغضاء مع أخيه المسلم، هذا يشجع هذا وهذا يشجع هذا، ويقع الشجار. إذا كانت الفرق المحلية على مستوى المحافظات، بل على مستوى المحافظة نفسها، في بعض الأحيان تنقطع المباراة ويقع الشجار بين المسلمين بينهم البين وتسيل دماء بسبب كرة القدم. من مفاسده أيضا أموال تهدر، بعضهم يقع في الميسر في الرهان بينه وبين صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. ما عملت شيئا، مجرد كلام قلت لأخيك تعال أقامرك، إيش رأيك إذا طلع هذا أنا سأدفع كذا، وإذا طلع هذا أنت ستدفع كذا، مجرد الكلام ما عملت شيئا تتصدق كفار عن هذا العمل. فما بالك الذي يضع أموالا ملايين وهو على هذا الحال. أضف إلى ذلك أن من مفاسدها التشبه بالكفار، وهذا حاصل بالكرة وحاصل بالمسلسلات وحاصل بالأفلام. انظر إلى شبابنا، انظر إلى شباب، والله عند أن تأتي إلى وليمة عرس تنظر إلى أبناء المسلمين ماذا يلبسون، منهم من يلبس بنطال ملابسه الداخلية تظهر، منهم من هو شعره أجعد وهو شعره أصلا صبت، أي شعره جميل لكنه يريد على موضة معينة، وآخر ربما يلبس القرمة والذي تكاد أن تتقطع على جسمه. هؤلاء من أبناء المسلمين، كل ذلك هرولة خلف الكفار. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أعداؤنا غير هؤلاء؟ وفي حديث آخر قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب تبعتموه. قال: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. أنا الآن سأذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى نفسك، اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الإثم. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض من هو يظهر عليه الاستقامة عند أن يريد أن ينظر إلى كرة القدم ويتابع كأس العالم، ترى يتسحب ولا يريد أحدا من الناس أن يطلع عليه. هذا هو الإثم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن والله لو كنت على طاعة يا عبد الله، والله سترفع رأسك، ليس ريان، لكن أنت على حق وعلى خير، تقوم وتأتي وتدخل المسجد في وسط المسجد وتتخذ سترة وتصلي ركعتين لله بكل راحة واطمئنان. لكن عند أن تشاهد كرة القدم أين تكون؟ إما في غرفة مغلقة، وإما في مكان كذا، وإما مررت على شاشة من هذه الشاشات التي تبرعت بعض الشركات، أريدهم يتبرعون بالمساجد، تبرعون بأصلاح الطرق، قاموا يتبرعون لنا بالشاشات. كم من طريق كان سببا في هلاك بعض الناس، فجأة ترى حفرة وبعضهم لا يحفظ الطريق ويقع له حادث ويموت. يصلحون الطرق خير من أن ينصبوا لنا شاشات بجانب المساجد وبعض الطرقات وبعض الأماكن، يسببون لنا الزحمة بهذه الشاشات. ولكن الناس يتسارعون إلى الشر ويتقلصون عن الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.